خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. في هذا اللقاء نتكلم عن دعاء كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أثناء فترة النوم أن نقول هذا الدعاء. وأصل هذا الحديث عند الإمام النسائي رحمه الله وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تضور من الليل قال: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء والذكر لله في كل أحواله وأوقاته. وفي هذا الحديث يرشد النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى دعاء جامع كان يقوله في الليل. فتروي عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تضور من الليل، وهو التلوي أو التقلب، ولعله كناية عن استيقاظه أثناء فترة النوم، قال: لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق سواه، ولا إله معه شريك في ملكه، لا إله إلا الله الواحد القهار. وفي ضمن صفة القهار مع صفة الوحدانية إعلام بأنه سبحانه مع وحدته قهار لجميع من في السماوات والأرض، فليست وحدته وحدة العباد. فقال عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما، بمعنى أنه سبحانه يرعى ويرزق كل من في الكون، العزيز الغفار. وفي الجمع بين صفتي الغفار والعزيز أن العزة تقتضي بالبطش والعقوبة على من أساء، فأفاد بأنه مع عزته يعفو ويصفح. فينبغي لكل مؤمن أن يغتنم العمل بذلك، ويخلص نيته لربه أن يرزقه حظا من الدعاء بالليل أو قيام الليل، ويسأله سبحانه فكاك رقبته من النار، وأن يوفقه لعمل الأبرار ويتوفاه على الإسلام. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر أن نقوله إذا استيقظ الإنسان أثناء نومه أو تقلب، أن يقول هذا الدعاء: لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. نسأل الله سبحانه أن يتقبلنا في الصالحين، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. اللهم آمين. اللهم إن كان من توفيق فمنك وحدك سبحانك لا شريك لك، وإن كان من خطأ أو سهو أو زلل أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان. وأستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.